آه الليلة غريبة كانت الليلة، سهرتك ليل تعليلة، غريبة كانت الليلة، سهرتك ليل تعليلة، وحلمي حلم طفل سعيد، حلم بعيد، وكانت ليلتي بخيلة، وكانت ليلتي بخيلة، خذني جسد معروح أذوب في غرامك حيل، أذوب في غرامك حيل، ليلة ثمنها روح، ليلة ثمنها روح، وخذ قلبي المفتوح، عشتك حبيبي ليل، عشتك حياتي ليل، يا سري المفضوح، يا سري المفضوح.